وقليل يلقى فينفع خير من كثير يلقى فيرفع. فإن العلم لا يحمد بمجرد البسط والاتساع، وإنما يحمد بحصول المدارك ووقوع الانتفاع. فإن من صارت نهمته في العلم معلما أو متعلما أن يستكثر من العبارات حجب عن المقصود الأعظم من العلم، وهو هداية النفس والخلق إلى ما ينفعهم. وهذه الهداية تحصل غالبا بتقليل الكلام، فإن جمع ما ينفع أصل وضع الشريعة، فإن الشريعة جاءت مسلوكة في دلائل مضبوطة من القرآن والسنة، ولو أريد بسطها لكان هذا الديوان النازل إلينا وهو كتاب الله القرآن ديوانا مؤلفا من مجلدات كثيرة لا عد لها، ولكن حصول النفع للخلق إنما يكون في جمع ذلك بما يدركونه فينتفعون به. فوقع تنزيل القرآن في 14 سورة، وكذا الأحاديث المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم من عيون الإسلام التي ترجع إليها الأحكام خبرا وطلبا هي مضبوطة مجموعة. فإذا عقلت هذه المعاني بجمعها حصل الانتفاع، ووقع للخلق ما يؤملون من قوة مداركهم ومعرفة ما ينتفعون به في الدنيا والآخرة. فاللائق بأحدنا معلما أو متعلما هو الاعتناء بتحصيل ما ينفع، لا الغرام بالبسط والاتساع الذي قد يضيع ما ينفع، فإن في كثير القول ما يضيع بركة قليله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.